لذلك السيد الشهيد قال العلوم هو الاستيعاب او عدم يدل عليه اللفظ وهو لفظ الكل فهو يسمى بالكل. إذا يؤتي إلى أكثر أين عاده كما هو واضح أن العمل يستجيب لنظر الطبيعة المهمة لكن في إجراء مقدمات الفتنة ومقدمات الفتنة أثبتنا طبيعة العالم بدون تلد من غير الله عز وجل طبيعة بلا تلد لاستفادة العلوم وهو واسع الاستيعاب والشعور. نعم. بنظر السيد الشهيد كما قلنا في الدروس السابقة ونكثرها فيه هنا وهو موقع عالي في هذه الجنة. ثم يقرأه هو مغيث مغيث يعني مقرير الوجود في مقام الجعل بإجراء مقدمات الفكر أثبتنا أن هذه الطبيعة طبيعة العالم لا قيد فيها هذه الطبيعة لا قيد فيها إلا الوجود الوجود والإكرام هذا اكتسبنا بمقدمات الفكر مقدمتين أولا ماذا فكر بحث آخر حول مسألة قدر المتوقع وهي قليل من التحدث عن قدر المتوقع إذا من ذكر قيد هل من ذكر قيد مورد الاتفاق بين الكل يمكن هذا القدر المتوقع لم يكن هناك قدر المتوقع هذا جاب الأخير أثناء وجه الكلام مثلا من ذكر القيد فضل العدالة مثلا في هذا المثال أكبر العالم ما ذكر قيد العدالة ولكن من الخلاف بين شيخ الأنصاري والنائي ذلك والأكبر من ذلك آخر أنه هذا اللي لا يذكر القيد قيد متصل أو مطلق القيد لا يذكر سواء كان متصلا أو منفصلا هذا كل شيء بحثناه سابقا اللي ما ذكر القيد هل يقدم الأولى ويقدم الثاني أنه يتكلم بسبب ظهور ثمان من ظهور من أموال الجد أموال الجد هو الفقر وهو الإطراء المزيد كما نقول هو طبيعة العالم بلا قيد فثبت أن المراد الجد هو ظهور الإكرام من العالم يفرض وجوده يعني الجعل وجود الاكرام للعالم من مقدر الوجود مفروض الوجود والفرد هنا بمعنى لحاجة العالم في الخارج هذا معنى الفرد الفرد هنا الحاد عالم الجعل عالم الجعل يعني في جعل وجود الاكرام ما اخذ قيد قيد العدالة ما اخذ في جعل وجود الاكرام يعني تجربة الحكمة تثبت عدم القيد في عالم الجعل لأنني تجربة الحكمة تثبت المراد الجدي المراد الجدي هنا وجود الاكرام وجود الاكرام موضوعة طبيعة العالم بلا طيب هذا من تقدمه من تقدمه في الفكره اولا ما ذكر الليل وثانيا تكلم بسبب بيان ثمان موضوع معناه أن المراد الجد هو وجود إكرام طبيعة العالم بلا قيمة، وهذا يكفي من إطلاق الشمولية. لا، باختصار ولا بد أن نضيف إلى هذه المقدمات مقدمات الحكمة أن المرموع مفروض الوجود، مرموع مفروض الوجود سيأتي مسألة مقام المدعوم. مقدمات الحكمة هي الداخل في مقام الجهل، يعرف من مقام الجهل عرفنا أن المراد الجد هو جعل الوجود الإكرام لطبيعة العالم بلا قيد. فدائما مقدمات الحكمة هنا تبين المراد الجد، المراد الجد موضوعة طبيعة العالم بلا قيد. مقدمات الحكمة تبين المراد الجد فهذا في مقام الجهل. أما نقطة إضافية وهو الإطلاق الشمالي، يعني تحقق هذه الطبيعة في كل فرد فرد، هذه من استفدناها. إضافة إلى مقدمات الفكرة التي تبين المرادة في مقام الجهل، إضافة إلى ذلك من منطق الموضوع. الموضوع دائما مفردا يجب من هذا المنطق استفدنا أن هذا الحكم وهو وجود إكرام ثابت للطبيعة في كل فرد شارك، لأن الطبيعة أخذ مفروضا وجود، وكل فرد بمعنى لحاض هذه الطبيعة في الخارج، هذا معنى الفرد مفروض الوجود. في كل حال الإطلاق الشمولي في مقام المدعوم، في مقام المدعوم يعني في مقام تحقق الموضوع، وهذا التحقق الطبيعة في كل فرد فرد استفيد من منطق الوجود في أوله أنه مفروض الوجود، إضافة إلى مقدمات الحكمة. فقط مقدمات الحكمة تبين حد مراد الجد، مثبات ان الطبيعة بلا قيد موجود. يعني مراد الجد يقول في مقام الجعل، يعني وجود الاكرام فعله، هذا الوجود مقصود واقعي، هذا هو المراد الجد. ويتكلم عن مراد الجد في الجمله القدريه والجمله الاسلاميه، مراد الجد هو قصد الاخبار في الجمله الاسلاميه قد تستغل، فممكن يزيد هذا الذي يكون ثابت واقعا هو في المراد الحكمي، يحدث هذا الموضوع المتعلق بما شابه ذلك يجري مقدمات الحكمي بتعيين حد المتعلق بالموضوع، فالموضوع الطبيعي هذا له طيب ومقدمات الحكمي، فمقدمات الحكمي تعيين المراد الجدي، ما دام تعين المراد الجدي وحد المراد الجدي من ناحية المتعلقة والموضوع، معناه مع احترام الحكمة له علاقة بالرجع. أما المجعول وهو التحقق، تحقق الموضوع، هذا تحقق الموضوع يصير في عالم مجعول، فهنا يعود الرجوع نقطة ثانية لقول السيد الشريف وهو منطق الموضوع، الموضوع يؤخذ مفروض الموضوع. ماذا يؤخذ مفروض الوجود؟ فالوجود الإكرام ثابت لكل فرد من العالم، هذا في الإطلاق الشمولي، يعني ثبوت وجود الإكرام من طبيعة العالم في كل فرد، هذا مقام المدعو. دائما المقام المدعوم هو مقام التحقق، ولكن هذا الاصطلاح جعل المدعوم بهذا المعنى، المدعوم بمعنى التحقق، تحقق الموضوع ومن ثم وتحقق الحكم، طبيعة العالم في ظل زيد، هل الموضوع يتحقق به شيء؟ فيجب الإكرام طبقة من زيد. وطبيعة العالم تحقق فيه ظل بكر ويجد الإكرام ثابت لبكر. طبيعة العالم المتحقق فيه لعمر فيزيد الإكرام ثابت لعمر. هذا التحقق تحقق الموضوع، ومن ثم يتحقق الحكم. هذا الغيب، لكن من غير بتعبير الشيخ الناعم، شيخ الناعم جعل المرعيب المرعيب دائما في مقام يحقق الموضوع يتحقق ويوجد بفرده، فهنا الحكم ثابت. هذا يسمى المدعو بنظر المحقق النائم. ولذلك الاطراف الشمولي في مقام المدعوج ومثل ما حق عام تحقق ما يدور، لم يحقق الموضوع يتحقق الحكم. لان المحقق النائم قاس القرار الشرعي والقرار الطبيعي. اشبه القضية الطبيعية انها حارة، يعني هذه الحرارة ثابت من نار المفروض الوجود، نظر ثابت من نار المفروض الوجود، فالنار لما تتحقق فالحرارة لا بد أن تتحقق. وكذلك في القضايا الشرعية، هل لما يتحقق طبيعة العالم في ظل هذا الباب في ظل التالي في ظل التالي لا بد أن يحدث ويتحقق الحكم. هذا عالم الجعل، لكن في عالم المدعو يعني عالم التحقق. الجعل ما له علاقة بالمدعو، بالمدعو هذا التحقق الخارجي للرجوع ومن ثم يتحقق الحكم. أما في مقام الجعل مجرد الإنشاء. والآن مقام الجعل ثابت لفرض الموضوع. ها نجد يتذكر مجعول. هذا مجعول، لكن مجرد جعل الحكم على فرض الموضوع هذا جعل. ها؟ لكن في مقام الجعل مقدمات الحكمة تافهة، يعني الحكم، لكن الحكم إلى تحقق في عالم الجعل. يعني الفار في مقام الجعل، لكن هذا الفرد يتحول الى واقع بصير مجعولا. يعني دائما الجعل يتعلق بالفرد، فالفرد في مقام الجعل، لكن هذا الفرد يتحول الى واقع بصير مجعولا. ها هل يقبل من التفسير الاطلاق الشمولي؟ هذه النقطة اللي نستفيد بالإطلاق الشمولي، والإطلاق الشمولي في مقامين مجعول. لأن في مقام الجعل هذا الفرد، الفرد في مقام الجعل يعطي النتيجة الإطلاق الشمولي اللي هو في مقام المجعول. لكن تحقق لما هذا الفرد يتحقق بصير مجعولا، ما هو الإطلاق الشمولي؟ هاي تحقق الطبيعة بلا قيد، تحقق هنا بصور مقام مزعول. اما فرض في مقام مزعول، هاي الفرض ينضم الى مقدمات الحكمة حتى نحن نستفيد الاطلاق الشمولي في مقام مزعول. لا، المحقق فقط تفرق بين الجعل والمجعول، لكن هاي اطلاق الشمول من وين نستفيد؟ هذا من كلمات سيد الشليم. سيد الشليم يقول الاطلاق الشمول اللي هو في مقام المجعول نستفيد من وين؟ من فرض الموضوع. وهذا ما جرى من سعد كان بعد. ولذلك احد تلامذتنا من تحريف الاستهلاك هو اذا يستخدم ادوات العلوم يمكن ان تحضرت الموضوع يمكن ان تستخدمها نفس وخليت مكان اخر خلط عليه الامر ان لا بدي التحرير من هذا ادوات العلوم قلت اذا تستخدم ادوات العلوم انا اسئله اسئله صعبه يعني صعب تطلع ناجح قال لا مستعد قلت اذا ما دام مستعد صعب قرا هذا الشيء السير فيه والكلام ينظر الى عالم الوعي فلا الفيل فيه ليس في حيله من كلام انه من فيه عالم المزعوم تعال وابدأ بهذا عالم المزعوم والوعي لا على كل ما اريد اسميه فهي مسألة شوية صعبة يعني مسألة الزعل والمزعول هذا بكلام الشيطان ولا يستطيع شيء لا يقبل هذا الزعل والمزعول يقبل الزعل والمزعول بنوع آخر المهم لكن هل إطلاق الشرير في مقام المزعول يعني في مقام التحقق تحقق الفارس هذا استفدناه من مقدمات الحكمة لأن الموقع الموجود الموقع الموجود هو أنه موضوع مفروض من الفرد فالفرد في مقام الجعل من هذا الفرد في مقام الجعل استفدنا الإطلاق الشمولي وهو تحقق الطبيعة الذاتية بكل فرد من أثاثها خلال معنى الإطلاق الشمولي في مقام الموضوعين فدائما خلي على بالكم أنه بنظر الشيخ المائي بالفرق بين الجعل والمدعوم الجعل هو انشاء الحكم اما المدعوم تحقق الحكم بتحقق مدعو هذا هو الجعل والمدعوم فعلى كل حال الان عرفنا ان الاطلاق الشرير مقدمات الحكم غير المدعوم مقام الجعل وان مقدمات الحكمة هي المراد والمراد هو هذا الجحد جعلي مذهب الإكرام في مثالية والمراد الجدي هو وجود إكرام من طبيعة العالم بلا قيد من سريه مغلوط بنظر الماضي هل نبني السائل يعني لكن السيد الشريف لم يعتبرها مدعوما هذا الفرق مهم لكن السيد الشريف لم يبني هذا جعل ومدعوم له اصطلاح اخر اعترف باصطلاح المحقق الدين العراقي واصطلاح المحقق الاصفهاني ان الجعل والمدعوم المدعوم المقامي فعلية الحكم بتحقق منه الحكم يكون إلى فعلية لأنه إلى الحدود كما قال الشيخ لا إلى فعلية المحركية في مقام الجعل الموضوع مفروض الوجود صحيح لكن هذا الموضوع لأنه يلزم الحكم لا يكون له فعلية ومحركية يعني يترتب عليه بحكم العقل بوجوب الامتثال لما يترتب عليه بحكم العقل فالحكم يكون الى فاعليه ومحركيه هذا معنى المدعي هذا نوع من المدعي من قال جعل جعل وجوب الاكرام في مثاليه فوجوب الاكرام ثابت بهذا الجعل والانشاء لكن متى يكون به فاعليه عندما يتحقق الموضوع هكذا فرق السيد الشهيد بين الجعل والمدعوم وهناك تفريق اخر ان شاء الله في الاستصحاب التاريخي ياتي الفرق بين الجعل والمدعوم هذا ان شاء الله هناك موضح اكثر ولذلك السيد الشهيد يعترف ان هناك جعل ومدعوم لكن مين جعل المدعوم ومين الشيخ مات فاعليه هذا مين كلام مين هذا؟ يؤدني العراقي والمحقق الاصفهاني ان بتحقق الموضوع بحريه التكليف التكليف يكون له فاعليه محركيه، واما بتحقق الموضوع العقل يحكم بلزوم امتثالا، ما دام العقل يحكم بلزوم امتثال والحكم يكون فاعليه محركيه مؤنث ثابت. فرق بين ان نقول الحكم ثابت بتحقق الموضوع وبين ان نقول الحكم له فاعليه محركيه بتحقق الموضوع. فالسيد الميري من حكم ثابت بثبوت الموضوع يقول الحكم له فاعليه ومحركيه بتحقق الموضوع، ولكن الحكم ثابت بنفسه فقط. هاي جعل المزعور، وهنا تجعل المزعور بنحو اخر ان شاء الله في الاستصحاب التعليقي ياتي الى شرحه. ولذلك هذا الكلام اللي ذكره السيد الشهيد هنا ما يتنازع مع المضمون. المحقق النائم يعترف بان بتحقق الموضوع ويثبت الحكم. الشيخ الشهيد يقول لا ما يثبت، بل يكون الى جنوب فاعليه ومحركيه بتحقق الموضوع. الثالث في مقام الجعل، ايه لكن الى فاعليه في تحقق الموضوع. هاي الجعل مزعوم السيد الشهيد هذا معناه. اما جعل مجعول المحقق النائم لا، مجرد العزلة هنا، لكن المنشأ وهو اللزوم من حقق تحقق متى؟ عند تحقق الموضوع. هذا جعل مجعول النائم، النائم يختلف عن جعل ومجعول السيد الشهيد. لكن ما صار اختلاف في مسألة تحقق الموضوع؟ الموضوع يتحقق، الا نار يقول الحكم ثابت بتحقق الموضوع. السيد الشهيد يقول لا، هذا الحكم ثابت بالانشاء لكن بصير الى جنو فاعليه ومحركيه. فالمزيل هاي المزيل يقول في السيد الشهيد ينوي تحقق الموضوع. هلا انت تسمي ثبوت الحكم او فاعليه الحكم؟ اي يثبت الحكم. اه من مقدمات الحكمة؟ لا، دي مسألة مقدمات الحكمة، ما في فرق بين المبنيين. يثبت الحكم، يثبت الحكم، لكن بتحقق الموضوع يكون للحكم فيه محركية فاعلية. هذا النحو من الجعل والمزعوم يعترف بها السيد الشهيد، وهو كلام من المحقق ضياء الدين العراقي والمحقق الاصفهاني. وهناك جعل مزعوم بنحو اخر ان شاء الله في الاستصحاب التعليقي. وصلى الله على محمد وعلى محمد.